المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الإيمان في مقدمة كتاب سنن ابن ماجه، هذا الكتاب الماتع. قال المصنف رحمه الله: حدثنا سهل بن أبي سهل، وهو ابن أبي زنجلة أبو عبد الله الخياط، قال علماؤنا يلقب بالأشتر، سهل بن أبي سهل الأشتر الحافظ. العلماء يقولون حديثه لا ينزل عن درجة الحسن في حفظه كلام، صالح في نفسه. سهل بن أبي سهل الأشتر كان رجلا تقيا صالحا، حديثه لا ينزل عن الحسن في حفظه بعض الشيء. روى له انفرد له ابن ماجه، انفرد تخريج حديثه ابن ماجه ومحمد، ولكن هو جاء مقرونا بمحمد بن عبد الله ابن يزيد تقوية لحاله. قال: حدثنا سفيان، سفيان هنا هو سفيان بن عيينة، لأن سهل يحدث عن ابن عيينة ولا يحدث عن الثوري، سهل بن أبي سهل لا يحدث إلا عن سفيان بن عيينة. حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو الثقة الثابت الإمام الحجة، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، لذلك فتدليسه يمر. قال الإمام الشافعي: لولا هو ابن عيينة كوفي مكي. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وابن عيينة لضاع علم الحجاز. وكان ابن الإمام أحمد بن حنبل يتأسف عن تخلفه عن مجالس مالك لأنه لم يعاصره. قال: فأعاضنا الله بسفيان ابن عيينة. سفيان بن عيينة هو الثقة الثابت الإمام الحجة العلم، كان رجلا تقيا ورعا، وكان من أوعية العلم، وهو من أثبت الناس أيضا في الزهر، وهو من أثبت الناس في الزهر، لكن العلماء يقولون مالك يقدم عليه في الزهر ثم ابن عيينة، وهو أثبت الناس على الإطلاق في عمرو بن دينار. ابن عيينة هو أثبت الناس على الإطلاق في عمرو بن دينار. روى له الجماعة. الزهري محمد بن شهاب أول من دون الحديث، وأمر عمر بن عبد العزيز، كان من أوعية العلم، من الحفاظ الثقات الأثبات، كان بحرا في الرواية وكان مدلسا، لكن هذا ممن يغمر تدريسه في بحر رواياته. الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله كان تقيا نقيا كأبيه، كان صالحا، في قول من أقوال أهل العلم أنه كان من الفقهاء السبعة، في خلاف بينه وبين أبي عبد الرحمن ابن أبي سلمة، بينه وبين أبي سلمة بن عبد الرحمن. سالم بن عبد الله قدمه كثير من المحدثين في ابن عمر على نافع في ابن عمر، والحق أنهما يعني يستويان في الفضل وفي الحفظ وفي التثبت. عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر التقي النقي الذي قال في نفسه لم يعمل رجل لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، شهد المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رده في أحد لما كان صغير السن. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الفقهاء من العبادلة الأربعة: عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن زبير، عبد الله بن عباس. كانوا من أصغر الصحابة سنا فاحتاج لهم الناس وكانوا يأوون إليهم في العلم. روى لسالم الجماعة وروى لابن عمر الجماعة. وسمع عن سلم رجلا يعظ أخاه في الحياة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: إن الحياء شعبة من شعب الإيمان. وما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. لذلك أرجعنا الكلام في مسألة الحياء لهذا الحديث. قال: وهو عندما سأمر برجل وسمعه يعظ أخاه فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. الحياء وهذا الخلق العظيم هو أولا من أعمال القلوب كما بينا في الدرس الماضي. الحياء هو من أعمال القلوب، وأعمال القلوب وأعمال الجوارح في ميزان العبد يرتقي بهما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. لكن مدار النجاة ومدار الفلاح والرشاد والسداد والرفعة هو عمل القلب، أعمال القلوب، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وقال: التقوى ها هنا، التقوى إلى ها هنا، وهو يشير إلى صدره. فأعمال القلوب تمر سريعا بالمرء ولو كان نائما على سريره. والدلالة على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل فقال: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فخرج ثلاثة، حتى ذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص فبات عنده ليال عدة، فلم يرد منه كثير صلاة ولا صيام، إلا أنه قال إني أبيت وليس في قلبي لأحد من شيء، حتى قال له عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي لا نقوى عليه. وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال ما تقدم أبو بكر الناس، أو قال ما فضل أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. لذلك قال الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فمدار الأمر على القلوب، حتى مدار الاشتباء والاستفاء على القلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن الله نظر في قلوب العباد فورد أنقاها وأصفاها قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فورد أنقاها وأصفاها قلوب أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالحياء من أعمال القلوب، وأعمال القلوب أنت ترى حتى من فضل أعمال القلوب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك طائفة من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء أفضل ما أتوا به من أعمال أعمال القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، حتى باتوا يدوكون من هؤلاء الذين دخلوا الإسلام، الذين يعني ولدوا في الإسلام، الذين لم يقترفوا الآثام والمعاصي وعبادة الأوثان في الجهلية، فباتوا يدوكون من هؤلاء حتى خرج عليهم السلام يبين لهم ويجلي لهم صفات وسمات هؤلاء. قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فكلها أعمال قلبية، لا يسترقون فقلوبهم لا تميل إلى الأسباب بل تميل لمسبب الأسباب سبحانه جل في علاه، وأيضا لا يكتوون لأنهم من قمة توكلهم على الله جل في علاه، ولا يتطيرون أيضا لأنهم يحسنون الظن بالله جل في علاه. فكلها أعمال قلوب، أعمال القلوب التي حدث بهم إلى أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. لذلك قال السلام والحياء شعبة من الإيمان. والحياء لغة كما قال علماؤنا الحياء هو الوقار والحشمة ضد السفاهة والوقاحة، الحياء الوقار والحشمة ضد وهو ضد السفاهة والوقاحة. والحياء الحياء لغة هو خلق يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، والحياء اصطلاحا خلق يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح وعدم التقصير في حق الجليل القدير سبحانه جل في علاه. وهذا الخلق الراقي السامي هذا خلق عظيم، لذلك جاء القرآن وجاءت السنة بمدح أهل الحياء وبيان رفعة ورقي هؤلاء الأقوام الذين قد تحلوا بهذا الخلق العظيم، لا سيما أنه صفة من صفات الله جل في علاه، فالله حي يحب كل حي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، قال الحياء لا يأتي إلا بخير. وقد روى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه رضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق هذا الدين الإسلام، إن لكل دين خلقا وخلق هذا الدين الإسلام، وخلق الإسلام الحياء، قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار، وهذا أيضا رواه أصحاب السنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش بشيء إلا شانه وما نزع وما كان الحياء بشيء إلا زانه، ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. لذلك كان السلام حييا كريما ولو ما كان فحشا ولا بذيئا، وكان يكره الفحش والبذاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من استحيا فقد اختفى ومن اختفى فقد اتقى ومن اتقى فقد وقي. قال الجراح بن عبد الله تركت الذنوب حياء 40 سنة فأوتيت بعد ذلك الورع. الحياء إذا اكتسبه المرء على مر السنون يصل إلى الورع، والورع نجاة في الدنيا وفي الآخرة. والحياء صفة من صفات الله جل في علاه، لا يستنهض المرء همة المرء بأن يتحلى بمثل هذه الصفة التي يعني يتصف الله بها جل في علاه. فالحياء صفة من صفات الله تعالى، الحياء كله جمال وكمال وجلال وعظمة لله جل في علاه. فقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فأردهما خائبتين. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حيي ستير، وهذه دلالة واضحة جدا في حياء ربكم، حياء كرم وجود وعطف ورأفة ورحمة وستر سبحانه ولا في علاه. فإن من حياء الله جل في علاه أنه يستحي أن يعذب شيبا شيبة شابت في الإسلام. وإن كان الحديث ضعيف، إن كان هذا الحديث يعني منزلة الضعيف جدا، لكن المعنى يعني هناك أدلة وأثار تثبت أن له أصل، تثبت أن له أصلا الغرض المقصود، فهذا من حياء الله جل في علاه. ومن حياء الله جل في علاه الكرم والجود والعطاء، فالعبد يدعو ربه جل في علاه بمهما دعا فإن الله جل في علاه يعطيه، وإن الله جل وعلا ما من سائل إلا ويعطيه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول هل من داعي فأستجيب له في السماء الدنيا، نزولا يليق بجلاله وجماله وعظمته وبهائه سبحانه جل في علاه. هذا من ثمار الحياء الذي يتصف الله به جل في علاه. ومن أيضا حياء الله جل في علاه أنه يعني من حيائه أنه قد حرم الفواحش وقد أمر بالستر، فمن حيائه أنه يستر على العاصي ولا يكشفه إلا إذا كشف نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير، فإذا ذهب أحدكم ليقضي حاجته فليستتر. إن الله حي ستير، فإذا ذهب أحدكم ليقضي حاجته فليستتر. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول أيها الناس استحيوا من الله حق الحياة، إني والذي نفسي بيدي إذا أردت قضاء الحاجة أبعد المذهب، وإني لأتقنع استحياء من ربي، إني أتقنع بثوبي استحياء من ربي جل في علاه. فالحياة صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من صفات الذات. والحياة أيضا خلق من أخلاق الملائكة، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة وهي تصف جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد عر عن فخذه، فدخل أبو بكر فسلم فرد عليه السلام، ثم جلس، ثم دخل عمر فسلم فرد عليه السلام، ثم جلس، ثم لما دخل عثمان استوى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فغطى فخذه، فقالت يا رسول الله عائشة رضي الله عنها تريد أن تتعلم، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش، يعني على حالتك وأنت الفخذ عاريا. قالت عمر دخل وأنت لم تهش وتبش. ثم قالت فلما دخل عثمان فعلت ما فعلت، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذا خلق من أخلاق الملائكة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاءني جبريل في لحاف امرأة إلا في لحاف عائشة استحياء، هم يستحيون من ذلك، قال ما جاءني جبريل في لحاف امرأة قط إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها. أيضا لما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والحياء أيضا خلق من أخلاق الأنبياء، ولذلك ترى كل نبي كان يستحي أن يعصي ربه جل في علاه، ويستحي أن يطلب من ربه جل في علاه ما ليس له به حق، حتى لما سأل نوح وقال يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، فاستغفر ربه وتاب وأناب. وما من أحد يتوسلون به يوم القيامة إلا ويقول نفسي نفسي، ويستحي من ربه ويذكر ما وقع فيه من خلاف الأول أو من معصية كتبت عليه وقد تاب وأناب منها، فيقول نفسي نفسي ويستحي من ربه جل في علاه. ونضرب مثلا واحدا في حياء الأنبياء، وهو المثل الذي جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم، أنه رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى حي رجل حي، إن موسى كان حييا كريما، وكان لا يغتسل، كان يغتسل وحده، وكانت بني إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، حتى اتهموا موسى لما انعزل بالاغتسال، اتهموا موسى وقالوا ما بال الرجل لا يغتسل معنا إلا أنه آدر بعيب فيه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل ذات مرة وحده، فوضع ثوبه على الحجر، فأخذ الحجر ثوبه وجرى حتى ضربه ضربات، يقول أبو هريرة وله أنين يسمع أنين الحجر، وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، لكن أراد الله أن يبرئه أمام هؤلاء الرعاع السفلة، فنظروا إليه فقالوا والله ما به من عيب. قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. حياء الأنبياء عظيم، وحياء نبينا أشد الأنبياء حياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أشد حياء من الملائكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه سعيد وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كان أشد حياء من العذراء في خدره، كان أشد حياء من العذراء في خدره، ولذلك كان يظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من الحيض ماذا تفعل، قالت تطهري، قالت كيف أتطهر فاستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال سبحان الله، وكان إذا استحيا أو تعجب قال ذلك، قال سبحان الله تطهري، قالت وكيف أتطهر؟ وقالتها ثلاثا، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم بفرصة ممسكة، يعني بقطنة فيها مسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء عندما جاءت امرأة رفاعة لما طلقها وتزوجها عبد الله بن الزبير، فقالت يا رسول الله إني معه كهدبة الثوب، حتى استحيا النبي صلى الله عليه وسلم مما قالت، فصرخ خالد وقال يا أبا بكر أترى ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها بأبي هو وأمي. والحياء أيضا خلق من أخلاق الصحابة كما بينا، كانوا كثيرا منهم ما يغتسل عاريا، كان كثير منهم لا يغتسل عاريا، وكان كثير منهم لا يغتسل إلا في ظلام دامس حتى لا ينظر إلى عورته. فقال أبو بكر أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، فإني والله إن أردت قضاء الحاجة أبعد المذهب متقنعا بثوب استحياء من ربي. وقال عمر من قل حياءه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه فالنار أولى به. هذا من قولي. أما قول عمر قال من قل حياءه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. والله جل وعلا يبين أن النجاة على حياة القلوب إلا من أتى الله بقلب سليم. وعلي بن أبي طالب كان رجلا مذاء فاستحيا من سلم لأن ابنته تحته، فقال استحييت من رسول الله فأمرت المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال منه الوضوء. وأيضا ورد عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستحيون حتى كان لا يستطيع أحدهم أن يرفع وجهه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عبد الله بن عمرو العاص من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم والاستحياء من رسول الله قال والذي نفسي بيدي لكان أبغض الناس إلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أدخل الله عليه الإيمان والإسلام كان أحب الناس إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني والله لو لا أستطيع أن أحد فيه البصر، ولو سألني سائل عما في وجهه ما استطعت أن أقول له، لأني لا أستطيع أن أنظر إلى وجهه وسلم أو كما قال رضي الله عنه أرضاه. كان هذا استحياء كما كان علماؤنا أشد الناس حياء بعد الأنبياء وبعد الصحابة الأخيار. قال الربيع وكان الشافعي يقول لو علمت أن الماء البارد يخدش مروءتي ما شربته حياء واستحياء. وكان الربيع لا يشرب الماء أمام الشافعي خشية استحياء منه، وكان الشافعي يقول لا أقلب الأوراق أمام مالك استحياء من الإمام. وهذا كثير، هذا غير من فيض من علمائنا، ولكننا نضرب الأمثال فقط حتى يقف طالب العلم على أصول هذه المسائل العظيمة. فالحياء الذي قال في الإنسان الحياء من الإيمان، قل كل الحياء إيمان وكل الإيمان حياء، فالحياء شعب من شعب الإيمان، والحياء من أعظم أعمال القلوب لأنها تجر إلى الورع وتجر إلى تعظيم شعائر الله جل في علاه وتجر إلى الرضوان الله جل في علاه وفي الختام إلى الجنان. الحياء له أقسام، حياء محمود وحياء مذموم. والحياء المحمود هو الحياء الذي يجر المرء إلى طاعة الله جل في علاه وإلى الاستحياء من معصية الله جل في علاه وعدم التجرؤ على حدود الله. فإن تجرأ امرؤ وهذا طبيعة وهذه من طبيعة البشر، من تجرأ على ذلك فإن الله جل في علاه فإنه يستحي من ربه أن عصاه وأن تجرأ على حدوده فتراه سريع التوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه. فالحياء قسمان، حياء ممدوح وحياء مذموم. والحياء الممدوح ما كان أعظمه وأنفعه وأنجعه للإنسان ما كان مكتسبا، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، وإنما علم الحياء وعمل الحياء والحياء وحياء القلب لا يكون إلا بالتربة والممارسة. وأصله الأصيل وركنه الركين وأساسه وأسه هو العلم بالله جل في علاه، العلم بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. إن كنت تعبد ربك بالرقابة تعلم أن الله جل وعلا بصير سميع، وأن الله لطيف خبير، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وأن الله جبار متكبر، وأن الله قدير، وأن الله أسرع إليك مما تتصور، وأن الله جل وعلا سمعه يسبق سمعك وبصره يسبق بصرك، وأن الله جل وعلا أيضا منعم شاكر كريم جواد عطوف رؤوف سبحانه جل في علاه. كل هذه التطلع إلى أسماء الله جل في علاه وعبادة القلب بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى تجعل المرء يستحي من الله حق الحياة. فإن أراد أن يتجرأ يقول كيف وقد أنعم الله عليه، كيف وقد رزقني الله، كيف وقد رفع عني البلاء. إن أراد إن تجرأ وعصى الله جل وعلا في غفلة من الغفلات قال كيف وكيف أفعل ذلك بمن أنعم عليه، كيف وكيف أن الله رطيب عليه، كيف وكيف أن الله قادر عليه، فيرجع فيتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه استحياء من الله. فهذا أعظم أبواب الحياة، العلم أسسه وأساسه. فلذلك الجاهلون تراهم يتجرؤون وهم لا يدرون، وكل منهم إذا وقع في الكبيرة حسابها هينة وهي عند الله عظيمة. وأما العالم فإنه إذا وقع في الصغيرة كان كالجبل الأشم الذي سيقع عليه فيخر بعدها صريعا. فلذلك ترى أن الحيي الذي يستحي من ربه جل في علاه هو الذي تعلم كيف يتعبد لله بالأسماء الحسنى وصفات العلى. ومنها أيضا ما هو يعني جبلي الحياء الجبلي، كما في حديث عن الأشج بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فيك خصلتان، كما السنن برواية الأخرى قال فيك خصلتان يحبهما الله جل في علاه، وذكر منها الحلم والحياء، ذكر منها الحلم والحياء. فهذا الحياء المحمود الداعي لكل خير، الممدوح الداعي لكل طاعة، المبعد للمرء عن كل معصية، الذي يتبع به الطاعات الفرائض المفروضات ثم المسنونات المستحبات، ويبتعد عن المحرمات ثم المكروهات. أما القسم الثاني فهو الحياء المذموم، والحياء المذموم هو الحياء الذي يبغضه الله جل في علاه، هو الحياء الكاذب كالورع الكاذب. والحياء الكاذب وسيلة إلى الورع الكاذب، كما أن الحياء الصادق وسيلة إلى الورع الصادق، لأن من أحيا قلبه بالحياء وصل بعد ذلك إلى الورع، كما قال عبيد بن الجراح وجراح بن عبد الله قال تركت الذنوب حياء واستحياء من ربي 40 سنة فرزقت الورع. فالحياء وسيلة للورع، وأيضا موت الحياء وسيلة إلى موت الورع وموت القلب، نعوذ بالله من الخزلان. فالحياء المذموم هو الحياء الكاذب كالورع الكاذب، بالحياء الذي يمنع الإنسان من أن يعتز بدينه بمظهره الإسلامي، باعتزازه بتمسكه بالتزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التزامه بظاهر الإسلام بالمظاهر الإسلامية، التزامه بشعائر الدين. لا يستحي بحال من الأحوال أن يضبط نفسه أمام الناس وإن أنكر عليه البشر، فهو يعامل رب البشر. فهذا حياء مذموم، إن مدت المرأة يدها له فيسلم عليها يقول استحييت أن أردها خائبة، نقول أتستحي منها ولا تستحي من الله جل وعلا، هذا حياء كاذب، هذا حياء مذموم. حتى الحياء من كلمة الحق قد عاتب فيها الله النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه الصحابة الكرام وأكلوا من وليمة زينب رضي الله عنها، وهو يريد أن يعني يريد أن يخلو بزوجته ويستحي منهم، حتى قال الله تعالى فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وأمرهم بالخروج غير ناظرين، يعني إذا دخلوا غير مستأنسين الحديث، إذا طعموا فلينتشروا غير مستأنسين الحديث. والله تعالى قال إن والله لا يستحي من الحق. فالغرض المقصود الحياء الذي يمنع من كلمة الحق، الحياء الذي يمنع من الاعتزاز بمظاهر الدين بالالتزام بشعائر الإسلام، هذا حياء كاذب كالورع الكاذب، وهو مذموم عند ربه جل في علاه. أم سليم رضي الله عنها وأرضاها ترى أن الحياء الكاذب هو الذي يمنع الإنسان من السؤال والتعلم، عندما دخلت ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله تقدم بمقدمة بليغة إن الله لا يستحي من الحق، ما على المرأة هنا إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال أن تغتسل إذا رأت الماء، الاغتسال إذا رأت الماء. لذلك فإن الإنسان لابد أن يتحلى بالحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان. ختاما جزاء أهل الحياء جزاء عظيم في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنهم يلبسون كساء الوقار والهيبة والسكينة بما يحبه الله جل في علاه. فالحياء خير كله يظهر على الإنسان في الدنيا، ولا يأتي له إلا بخير في الدنيا، هيبة الناس له، احترام الناس له، توقير الناس له، توجيل الناس له، تقديم الناس له على غيره بسبب هذا الخلق العظيم الرفيع. والنجاة في الآخرة، فكل مستحي يستحي الله منه فلا يعاقبه بل يستر عليه ويقول عبدي أتذكر ذنب كذا ثم ذنب كذا سترتها عليك وأنا اليوم أغفرها لك، فيكون بجوار الرب الرحمن في الجنان جنان الخلد. نسأل الله جمعنا جميعا في هذه الجنان. وأيضا فإن الحياء يأتي بالخير في الدنيا ويأتي بالخير في الآخرة. وأهل الحياء هم أهل الإيمان، إن أردت إن رمت الإيمان فعليك بالحياء، وإن قلت ما أهم علامات الإيمان قلنا حياء المرء دلالة على إيمانه. فالمتجرئ الجاف دلالة على قسوة القلب وموت القلب، وعدم الحياء عدم إيمان، ووجود الحياء في حياة القلب وفيه الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. وفي الرواية الأخرى والحياء شعبة من شعب الإيمان. أيضا فإن من استحيا من الله استحيا الله منه، ومن استحيا الله منه أحبه، ومن أحبه الله جل في علاه أثابه، ومن أثابه الله جل في علاه جعله في دار الخلد يتمتع إلى أبد الآباد. وأيضا أهل الحياء هم الذين تستحي منهم الملائكة، والملائكة أعظم رفيق وصديق بابن آدم، يستغفر له يعضده للملك لما توفيقا وتسديدا للعبد بطاعة الله جل في علاه. وأخيرا أهل الحياء هم الذين في النهاية يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السلام كان من أشد الناس حياء، فلذلك جزاء من استحيا أن يكون مع أهل الحياء كالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الباب والباب الذي بعده، أو هذا الحديث والحديث الذي بعده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعونه أحسن. والدرس القادم غدا إن شاء الله نبدأ في الحديثين الباقيين في هذا الباب العظيم، باب الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.